في عهد خليفة المتوكل كلزم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه بعدم الخروج من بيت حتى للصلاة مع جماعة فأطاع الخليفة، فكيف نوفق بين هذه الحادثة مع من هذا الإمام وبين حديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ المثال فيه ما يتعلق بالطاعة على حالين، هذا يطيعه مختارا، وإذا قال اشرب خمسا يبقى خمسا، وإذا قال سب الدين سب الدين، هذا لا عذر له. والحال الثاني يكون مكرها لي له اذن بيتك ولا تصلي في بيتك ولا ما ودعك، هذا مكره معذور. او قال له قالوا له قل محمد كاذب ولا قتل الناس محددوه، هذا مكره. اذا تكلم بكفر وقلبه مطعم بالايمان فحكم عليه. يقول الله سبحانه من كفر بالله ما بايمان الا من نكره وقلبه مطعم بالايمان. لما قالوا لبلال والزموه بالكفر قال له النبي ان عدو فعد، ولكن ابى بلال فكان يقول احد احد لما اكرهه سلطان. الحاصل ان المكره ان يمر من جهه الله ان يمر بالمعصيه والحلال، هذا يطيعهم ولا يبالي حبا للدنيا واثارا لها. هذا لا ليس المعلوم ان الطاعه المعروفه اذا قالها امير او قالها زوجته او قالها ابوه او قالها اخته خبيثه اشرب الخمر معنا وضاعه، هذا يعتقد يطيعه المعاصي. او قالوا له افعل الربا معنا، او قالوا له مثلا حق والديه، او قالوا له اقطع الحامه، هذا يكون مطيع المعاصي. الحال الثاني يقول له مثلا يقول له مثلا يقول له ولي الامر بشرطته وبجنوده الزم بيته، فان خرجت امر الناس بقوه فله عذر في البيت تشرح عن الجماعه. او قالوا له مثلا خطب الخمر في فمه خصم قارن عليه وهددوه وان لم يشرب ضربوه وعذبوه وهم غادروه ويظن اطاعهم اطاع ذلك به ومعذور اطاع. او قالوا له مثلا ان خرجت من هذا المحل او سافرت هذا المحل مع النابت الحجج او خرجت للحج او خرجت للجهاد مع النابت الزم بيتك ومعذور يا من اوفي قوه ولا يستطيع الا ذلك، هذا معذور من باب الاكراه.